إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة إحنا قبل ما نبدأ نتكلم أنا هعرفكم تعريف بسيط بالمجموعة اللي إحنا هنتكلم فيها تحت عنوان وقرآنا فرقناه. الصوت برضو وقرآنا فرقناه هي مجموعة من الآيات نتدبرها سويا ونستخرج منها الحكم المقصودة منها والغايات الدفينة والكنوز التي ممكن أن تحويها هذه الآيات، ونتعرف على أشياء يعني في الغالب لم يتعرض لها كثيرا من قبل. وإحنا بنختار الآيات على أساس حمل هذه الآيات لبعض المعاني الكبيرة العميقة التي حار الناس في الوقوف على كل تفاصيلها. فقضية الرزق مثلا، قضية الدعوة إلى الله، قضية الذنوب والمعاصي، قضية أماكن الناس في الجنة والنار، القضايا اللي هي ما يعني صار عليها الخلاف فترات طويلة. فإحنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ بأول آية في هذا المضمار. الآية اللي إحنا هنتعرض لها النهاردة إن شاء الله هي آية من سورة الذاريات، يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحقيقة قبل ما نبدأ الآية أنا عايز أقول حاجتين بسرعة جدا من غير ما أطول عليكم. الحاجة الأولى انه يعني بعد انتهاء الدرس ان شاء الله هنسيب وقت بسيط للاسئله، ولكن ارجو من الله سبحانه وتعالى ان تكون الاسئله في موضوع الدرس، وارجو عدم الخروج عن موضوع الدرس حتى تعم الفائده وتتحقق الاستفاده الكامله. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انا بس كنت عايز اعقب على درس امبارح اللي كان مشاركه مع الدكتور محمد منير بارك الله فيه. احنا كنا بنتكلم في ايه في سوره الاعراف، وهي الايه التي يقول فيها الحق سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. الحقيقه اللي انا عايز بس اوضح ان احنا اتكلمنا كتير في الايه دي امبارح، لكن النهارده احنا هنقول بس ان الايه دي بتوضح ويشير الحق سبحانه وتعالى فيها لاعلى درجات واعلى احوال الذكر. يعني هي دي الدرجه القصوى او الدرجه العليا او الدرجه المثلى لذكر الله سبحانه وتعالى. كلنا طبعا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الذكر من انسان لاخر بيتفاوت. يعني في انسان ذكره لله سبحانه وتعالى في اعلى الدرجات، وفي انسان ذكره لله سبحانه وتعالى في ادنى الدرجات، وفي انسان ذكره لله بيتوسط ويتارجح بين هذا وذاك. وعلى قدر ذكرك لله، على قدر عمق ومثاليه ذكرك لله سبحانه وتعالى، تتحقق الفائده المرجوه من الذكر. يعني ايه؟ يعني الذكر له فوائد كتير. يعني انت لما بتذكر ربنا سبحانه وتعالى انت بترجو ايه؟ ايه الهدف اللي انت بترجوه من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ هقول لك انا بعض الفوائد اللي ممكن تكون الانسان بيرجوها من هذا الذكر. مثلا الفائده الاولى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهناك اناس كثيرون يذكرون الله تقربا الى الله سبحانه وتعالى، وطلبا للحظوة عند الله سبحانه وتعالى، وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، ورجاء في مغفره الله سبحانه وتعالى. ومنها ايضا استجلاب حفظ الله ورعايته. يعني في واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان يستجلب حفظ ربنا ليه، وعشان يستجلب رعايه ربنا ليه سبحانه وتعالى، وده سبب ثاني هام جدا. وفي واحد بيقصد من الذكر الكثير انه يلين قلبه، هو يشعر في قلبه بقسوه فيريد ان يلين هذا القلب الى الله سبحانه وتعالى ويكسر هذا القلب لله سبحانه وتعالى، فبيذكر ربنا كثيرا. ودي من اهم اسباب لين القلب ودفع قسوة القلب. من الأسباب أيضا والفوائد أيضا من الذكر الاطمئنان، استجلاب الطمأنينة والسكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أيضا دفع الشيطان، فالذكر يدفع الشيطان. ومنها التغلب على الهوى، الإنسان اللي عنده هوى في نفسه ومش قادر يتغلب عليه، بكثرة الذكر وعمق الذكر ممكن يتغلب على هذا. كمان الذكر بيستجلب العافية والشفاء. المرضى كثير منهم يسأل الله سبحانه وتعالى بذكر الله أن يعافيه وأن يشفيه. كمان بعض المصاعب والأزمات والمآزق الإنسان بيتغلب عليها بذكر الله سبحانه وتعالى. فعشان نفهم الكلام ده أنا هدي مثال بسيط جدا. فلو أن قدر الله سبحانه وتعالى أن أحدنا يذكر الله سبحانه وتعالى ليتغلب على مصاعب معينة، أو يدفع عن نفسه شهوة معينة، أو مثلا تنتابه كوابيس أثناء النوم، ثم ظهر له الحل في أنه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى استطاع أن يتغلب على هذه المصاعب أو يدفع عن نفسه هذا الضرر أو هذه الشهوة، أو مثلا يتخلص من هذه الكوابيس، ثم أخذ فعلا في ذكر الله فترة طويلة من الزمن، ولكنه فوجئ بأنه لم يندفع عنه هذا الضرر برغم ذكره لله. هنا نقول إيه بقى؟ يعني كيف تفسر هذا الموقف؟ هذا الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى ونيته في الذكر أن يدفع عن نفسه هذه المصاعب أو هذه الشهوة، أو يدفع عن نفسه هذه الكوابيس مثلا، ولكنه مع الذكر وجد أن هذه الكوابيس لا تندفع، وأن هذه المصاعب لم يتم التغلب عليها، وأن هذه الشهوة لا زالت تسيطر عليه. فهنا نفسر الكلام ده ازاي؟ نفسر الكلام ده؟ الكلام ده له تفسير يفسره ان الايمان في قلب الانسان يزيد وينقص، يعني الايمان درجات في نفس الانسان، وكذلك الذكر في نفس الانسان يزيد وينقص، ومقام الحق سبحانه وتعالى في قلب الانسان ايضا يزيد وينقص. فعلى قدر هذه الزيادة وهذا الذكر لله في قلب الانسان تكون القدرة بفضل الله سبحانه وتعالى على التخلص من هذه الأزمات. يعني احنا عايزين نفرق بين مؤمن بيعصي الله سبحانه وتعالى، ومؤمن آخر بيقاوم هذا العصيان، ومؤمن ثالث بينجح في مقاومة هذا العصيان فلا يقع في المعصية. الفرق بين الثلاثة هو عمق الإيمان وشدة الاستعانة بالله. يعني الأول استعنت بالله أقل فعلشان كده لا زال يعصي، والثاني اللي هو بيقاوم الأمر عنده متوسط، يعني متوسط في شدة الاستعانة بالله فعلشان كده لا زال يقاوم ويرجى له النفع إن شاء الله. أما الثالث الذي لا يعصي فهذا نعتقد أنه قد تمكنت المعاني الإيمانية من قلبه حتى استطاعت أن تدفع عنه شر هذه المعصية. وده معناه ان انت اذا وجدت نفسك مع الذكر مش قادر تحقق الهدف اللي انت علشانه بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، ان كان هذا هدف من الاهداف الدنيوية، وده امر مشروع جدا، يعني مشروع انك تطلب الشفاء بالذكر، مشروع ان انت تطلب دفع الظلم بالذكر، مشروع انك تطلب من الله سبحانه وتعالى دفع المعاصي والتخلص من الشهوات بالذكر، مشروع انك تحاول مقاومة الشيطان وابعاد الشيطان عنك بالذكر. فاذا ذكرت الله سبحانه وتعالى ثم لم تتحقق لك هذه الفائدة ولا يزال للشيطان نفس التسلط عليك، فاعلم ان المشكلة في هذا الذكر، انت لا تذكر الله حق الذكر، المشكلة في قلبك بقى. انت لغاية دلوقتي الذكر لم يتمكن من قلبك، برغم ان انت بتذكر نفس الاذكار اللي الناس بتذكرها، بتقول نفس الكلام في نفس الاوقات واذكار الصباح والمساء، بتعمل كل الناس بتعمله، ولكن المشكلة ان القلب مفيش فيه من المعاني، ولم يتواطأ القلب مع الفكر مع اللسان لدفع هذا دفع هذه المعصية او لدفع هذا المأزق الذي انت فيه. عشان كده الاية دي بتوريك، انا اذكر لك الايه تاني، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الايه دي بتبين لك ازاي تقدر تحول الذكر من ذكر سطحي لذكر عميق، وازاي انك تقدر تعلو بدرجة الذكر وشدة الاخلاص فيه وتحقق شدة تواطؤ القلب واللسان والفكر على هذا الذكر. فكل دي اسباب الحق سبحانه وتعالى بيجعلها طريقا ووسيلة لنيل كل غاية وللنجاة من كل ضرر. ده اللي انا اردت ان انا ابينه في الاية دي، لان الاية دي بتبين لك كمال الذكر. يبقى احنا فهمنا ان مجرد الذكر ده امر طيب، ولكن لابد انك تفهم ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان في اعلى درجات الذكر الممكنة علشان يقدر يواجه الصعوبات المختلفة. لان طبعا انت لا يخفى عليك ان الصعوبات بتتدرج، مش كل الصعوبات زي بعضها ومش كل الازمات زي بعضها، وفي ازمات الانسان بينوء بيها، وفي احمال على الانسان تبدو كالجبال التخلص منها في منتهى الصعوبة. وتسلط الشيطان متفاوت من انسان لاخر، بل في الانسان الواحد قد يتسلط الانسان الشيطان على الانسان الواحد بطرق مختلفة وبشدة مختلفة خلال فترات حياته. بمعنى ان تسلط الشيطان على الانسان في اثناء فترة حياته لا يكون منتظما ابدا، يعني الشيطان ملوش طريقة واحدة في التعامل مع الانسان. في احيان بينتاب الانسان بعض الضعف فتسلط الشيطان بيكون عالي جدا عليه، في احيان الانسان بيغفل عن الله سبحانه وتعالى فتسلط الشيطان بيكون اعلى عليه، في احيانا الايمان بيقل واحيانا الايمان يتصاعد، فالشيطان متفاوت في تسلطه على الانسان، والازمات اللي بتواجه الانسان والابتلاءات متفاوته. فلا بد لكل موقف من شده ايمانيه وتواطؤ قلب ايماني وذكر خاص بشده خاصه علشان تقدر تواجه هذه الازمات. فاذا لو وجدت نفسك مع الذكر ومع القرب ومع الايمان لم يندفع عنك ما تجد، فاتهم تواطؤ قلبك وفكرك على هذا الذكر. طيب يعني الامور كده بدات تظهر، يعني بدانا نفهم يعني ايه الفرق بين ذكر وذكر. طب انا هبين لك حاجه بسيطه قوي كده. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول واذكر ربك كثيرا، احنا قلناها امبارح وقلنا ان الكثره المقصوده هنا مش بالعدد مش بالكم، يعني مش ذكرت ربنا 50,000 مرة، ذكرته 60,000 مرة، ذكرته 70,000 مرة، مش ده المقصود فقط. وان كان كثرة الذكر الرقم او العددي امر طيب جدا، بداية امر طيب جدا، ولكنه لوحده مش هو المقصود، انما المقصود الكثرة الكيفية مع الكثرة الكمية. بمعنى ان اذا العدد زاد فلا بد ان الفحوى والمحتوى ايضا يكون بالعمق المناسب، والا هتجد ان الفايدة من الذكر اللي انت قصدتها اصلا لم تتحقق او لم تتحقق كليا، ولم يدفع عنك ما تجد كليا. واحنا الحقيقه يعني حصل كتير ان احنا مرينا بظروف زي دي كتير، وبعض الناس كانوا بيشتكوا ان هو برغم انه بيقول اذكار المساء وبرغم ان هو بيقول اذكار النوم وبرغم انه بينام على وضوء الا انه اثناء النوم بيبقى متوتر وقلقان وبيرى رؤى مش طيبه وحاجات زي كده. فاحنا نصحناه ان هو ياخد بالاسباب اللي في الايه علشان يقدر يتمكن من انه يعني يعلو ويرقى بمستوى الذكر في قلبه حتى يصل الى غايه من الغايات الدليله القصوى. فبعد فتره من الوقت، فطبعا طبعا من غير ما انا مش محتاج اقول بقى انك هتلاقي الهدف المرجو والغايه المرجوه بدات تتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي كلها اسباب ربنا بييسرها للعبد علشان العبد يرقى فيها الى الله سبحانه وتعالى. يعني شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عشان يخليك تذكره فترقى إليه وتتقرب إليه يوم يجيب لك سبب زي معصية زي أزمة تجاهد أنت لدفع هذه الأزمة بالذكر الكثير، يقوم ربنا يكتب لك الأجر من ناحية ويدفع عنك الضرر والمعصية من ناحية تانية، فيبقى ربنا أكرمك من كل باب ومن كل وجه. مين يعمل كده مع الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. طيب دي النقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها بخصوص درس امبارح. إحنا ننتقل بقى دلوقتي من آية الأعراف إلى آية الدرس النهاردة. أنا سؤال بس هسأل، هل آية الأعراف بما فيها من ذكر وتفصيل مفهومة؟ يعني هل في التباس على احد في المعاني اللي احنا قلناها بخصوص هذه الآية؟ الصوت لا زال ضعيف. الصوت مسموع كده؟ نعم. طيب انا كنت بسأل سؤال، فبقول هل المعاني اللي في آية الأعراف هل المعاني واضحة ومش محتاجة تعقيب؟ هل فيها اي التباس؟ هل قضية ان الذكر محتاج ارتقاء فيه حتى يتحقق الفائدة منه ولينتفع به الضر ويستجلب به النفع والخير؟ هل هذه القضية واضحة ولا عيدها تاني؟ انا ما عنديش مشكلة عيدها تاني، يعني ما فيش مشكلة خالص، يعني المهم ان المعنى يصل وكلنا نستفيد وننتفع، واحنا بننتقل من كلام الله سبحانه وتعالى الى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب يعني في اخت من اخوات طلبت الاعاده. طب نعيدها تاني، هنعيدها بسرعه ان شاء الله. طيب احنا قلنا ان ايه الاعراف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. هذه في سوره الاعراف، في نهايه سوره الاعراف. ولما جينا نتكلم على الآية دي قلنا ان الآية دي بتحمل صفات اعلى الناس ذكرا لله، اللي هو بنسميه كمال الذكر، كيف يكون الذكر كاملا، يعني دي اعلى درجات الذكر في هذه الآية. ليه بنقول اعلى درجات الذكر؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس متفاوتون في ذكر الله. يعني هل كل الناس بتذكر ربنا بنفس الكيفية وبنفس القدر؟ هل كل الناس لهم نفس القدر من الدرجة عند ربنا في الذكر؟ طبعا لا. هناك ناس يذكرون الله ذكرا عظيما جليلا عميقا، وفي ناس بتذكر ربنا سبحانه وتعالى أقل من ذلك، وفي ناس أقل وأقل، ويتفاوت الناس في ذلك. حتى الإنسان نفسه أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى ويكون قلبه حاضر جدا، وأحيانا أخرى بيكون قلبه أقل حضورا. فإذا الذكر متفاوت، فالعمل بهذه الآية متفاوت عند الناس. فربنا سبحانه وتعالى حب يعلمنا ان انت ازاي تصل بالذكر لاعلى الدرجات، تصل بيه لاعلى الدرجات ازاي؟ يعني تعمل ايه عشان الذكر بتاعك يكون عالي الدرجة؟ ايه الاشياء والوسائل اللي لو عملتها الذكر بتاعك يعلو عند الله سبحانه وتعالى؟ الحاجات دي هي بالترتيب كده بتشير اليها كل كلمة في الآية. الحاجة الاولى واذكر، كلمة الذكر نفسها. الحاجة الثانية وانا هقول لك كده معاني سريعة جدا عشان افهمك يعني ايه كلمة ذكر نفسها. كلمة ذكر تشير الى استحضار الشيء، واستحضار الشيء يعني استجلابه من العقل الباطن الى العقل الظاهر، وده يستلزم علم انك تكون عارف مين ربنا سبحانه وتعالى علشان تعرف تذكره كويس. الحاجة الثانية ربك، كلمة ربك، واذكر ربك، كلمة ربك فيها اشارة للربوبية وهي نعم الله سبحانه وتعالى، لان الرب هو المنعم، فيجب انك تعلم نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى وانت بتذكره تتذكر هذه النعم. هذه الحاجة الثانية. وبعد ما تذكر النعم دي تذكر الرب نفسه الذي انعم عليك بهذه النعم علشان تعرف هو انعم بيها عليك ازاي، فيزداد قدر الله سبحانه وتعالى في نفسك. ربنا بكل عظمته وبكل قدره ينعم علي انا بهذه النعم، فيزداد قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبي. دي الحاجة الثالثة. الحاجة الرابعة هتسأل نفسك هو انعم علي بالنعم دي ليه؟ هو انا عملت ايه؟ انا استحق النعم دي؟ طب انا عملت ايه يعني؟ يعني ايه ايه الشيء اللي انا بيه استجلبت هذه النعم؟ ابدا ولا شيء. يعني انا شخصيا بسأل نفسي ربنا سبحانه وتعالى انعم علي نعم لا حدود لها، فبسأل نفسي ليه؟ علشان ايه؟ بايه؟ مش لاقي حاجة اقولها بصراحة، مش لاقي سبب، مش لاقي سبب. فده يزيد قدر ربنا سبحانه وتعالى في قلبي ويزيد من معرفتي بنفسي. يعني انا عرفت قد ايه الانسان، انا بتكلم عن نفسي يعني، ما يستحقش نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ما يستحقش هذه النعمة، ومع ذلك ربنا بينعم بيها يعني سبحانه وتعالى. فده يعلي قدر ربنا سبحانه وتعالى في نفسك. فشوف الذكر يبقى شكله ايه. الحاجة الخامسة قوله سبحانه وتعالى في نفسك. وفي نفسك دي لها معنيين، نمرة واحد الإصرار في نفسك، يعني بينك وبين نفسك، والإصرار ده نوع من تطهير القلب. يعني طهر نفسك كويس علشان لما تذكره في النفس دي اللي انت طهرتها من شوية يقع الذكر منك أحسن موقع. المعنى الثاني ان اذكرها في نفسك، يعني دور في نفسك كده على الآلاء والنعم اللي ربنا أكرمك بيها، دور في الهضم بتاعك، دور في دقات قلبك، دور في ذاكرتك، دور في ذكائك، دور في علاقتك بالناس، دور في حب الناس ليك، دور في البصر، دور في السمع، دور في نفسك، في نفسك. هو بيقول كده سبحانه وتعالى في نفسك. الحاجة اللي بعد كده تضرعا وخيفة، يعني بيقول لك استغل التضرع والدعاء والابتهال والرجاء في سعة الله وعفوه، استغل هذه المعاني في الذكر، يعني ادخل الذكر بالمعاني دي. بعد كده وخيفة، وهو الخوف، انك تخشى ذنوبك وتخشى ما مضى من عمرك ويقصر املك في الدنيا، يعني ما تبقاش طويل الامل قوي، ما تقولش انا لسه عايش 70 80 سنه، الناس بتموت 60 سنه و 65 سنه، انا لسه قدامي شويه. لا، كل ما قصر الامل كل ما احسست بهذه الخشيه وهذا الخوف، وده من اهم المعاني اللي لو وقعت في نفسك كان الذكر ذكرا حقيقيا. الحاجه السابعه ودون الجهر من القول. دي هنا فيها اشاره للتحرز من الرياء، دون الجهر من القول. الانسان المرائي دايما تلاقيه يجهر بالقول كده، يعلي صوته ويطلب السمعه عند الناس، رياء. فدون الجهر من القول فيها اشاره للتحرز من الرياء، احذر الرياء واحذر السمعه واحذر افات النفس. ايه افات النفس؟ الرياء والسمعه والكبر والعجب، دي كلها افات من شانها ما تدمر نفس الانسان، ربنا بيحذرك منها، وده يعينك على الذكر الخالص لله سبحانه وتعالى. تخيل لما يكون وانت بتذكر ربنا انت متجرد من نفسك تماما، متجرد من اهوائك، ما انتش شايف نفسك خالص خالص نهائي، نفسك دي ملهاش عندك اي منزله اطلاقا الا ان يرضى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثامنه بالغدو والاصال. الغدو اللي هو الوقت من صلاه الفجر الى شروق الشمس، والاصال هو الوقت من العصر الى المغرب، والمقصود بها اغتنم اوقات تاثر القلب بخلق الله. يعني الوقتين دول من اعلى الاوقات اللي لو نظرت فيهم، لو انت طلعت بعد الفجر كده ونظرت الى السماء، الوقت ده من الاوقات اللي بيخشع فيها القلب جدا وتاثر فيها القلب جدا بالله سبحانه وتعالى وخلقه، ودي من الحاجات العظيمه جدا جدا يعني. ونفس الكلام في العصر الى المغرب برضه من الاوقات المؤثره في نفس الانسان جدا. فكان ربنا بيقول لك اغتنم هذه الاوقات عشان يتاثر قلبك ويبقى معد وجاهز لهذا. المعنى الثاني في كلمة الغدو والآصال انه بيقولك من الغدو والآصال، كأنه بيقولك يعني من اول اليوم لاخره، يعني بيقولك ادم الذكر قدر ما تستطيع، ادم الذكر لله. كان في اخت امبارح بتسأل هل الذكر المطلق افضل ولا الذكر هو الموقوف افضل، احنا قلنا الذكر كله له أفضلية، كل الذكر له أفضلية، ففي أوقات الذكر الموقوف أذكر الذكر الموقوف، وفي غير هذه الأوقات أذكر الله سبحانه وتعالى على كل شاكلة وعلى كل طريق وفي كل وقت. وفي الآخر خالص بقى آخر فائدة التاسعة، ولا تكن من الغافلين، معناها أي لا تستصحب الغافلين، احذر صحبة الغافلين، واحذر مواطن وأماكن الغفلة زي التلفزيون مثلا، واحذر أوقات الغفلة، الأوقات اللي بيبقى فيها هرج ومرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جميل قوي قوي، يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني الإنسان لما يجد نفسه في مجتمع كله لغو وباطل وصوت عالي ودوشة زي الأفراح مثلا اللي احنا معتادين عليها في بلادنا، ثم ينسل من وسط الناس ويخلو إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى صلاة ركعتين، أو إلى التحدث فيما يرضي الله، أو في تجنب معاصي الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من العبادة، وهذه العبادة في هذا الهرج هي هجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني تجد أي شيء أعظم من ذلك، يعني ربنا جعلنا من أهل هذه الهجرة. دول التسع حاجات اللي هم ربنا سبحانه وتعالى بيعينك بيهم على الذكر، ولما تذكر ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكيفية تصل لأعلى درجات الذكر، فيندفع عنك كل شر. طيب تعالى بقى عشان نكمل الكلام ده ويتفهم كويس قوي، احنا شايفين كده مش هنحقق نقطة في الآية بتاعتنا، فاحنا هنكمل ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يقضي ما يقضي. في آية الأعراف كمان هنقول ان الناس بتتفاوت في الذكر زي ما احنا قلنا، واحنا عايزين نوصل لأعلى درجات الذكر، وايه هي اهم الاسباب اللي بتخلينا نوصل لهذا الذكر، ايه هي اهم الاسباب اللي نوصل لهذا الذكر اللي احنا قلناها من شويه. وقلنا ان الذكر له فوائد كتير، في ناس بتذكر ربنا سبحانه وتعالى لاهداف معينه، في واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يشفي ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت ذكرت ربنا ولم يشفك بعد، ما خفتش. طيب في واحد تاني عشان عنده هوا وعايز يتخلص منه فبيذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير قوي عشان يدفع هذا الهوا، ما اندفعش الهوى. طيب واحد عنده مصاعب وازمات فبيذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان يدفع هذه الازمات والمصاعب، برضه لم تندفع المصاعب ولا الازمات. واحد بيستجلب لين القلوب، حاسس ان قلبه قاسي فبيذكر ربنا عشان قلبه يلين، قلبه ما بيلينش. هنا نعمل ايه؟ هنا نفسر الكلام ده ازاي؟ التفسير الوحيد لهذا الكلام هو ان هذا الذكر لم يرتقي لدرجه المشكله اللي انت بتحاول تحلها. بمعنى ايه؟ ان الذكر عشان يحل لك المشكله دي لازم يكون في مستوى المشكلة أو أعلى. لو المشكلة أكبر مش هتتحل. يعني لو ذكرك ضعيف وقدر ربنا عندك قليل وحضور القلب والفكر وتواطؤهم مع اللسان ضعيف، والشيطان متسلط عليك تسلط كبير قوي لدرجة إن هو مسبب لك إزعاج شديد جدا، مش هتعرف تدفع الشيطان، مش هتقدر بالطريقة دي تدفع الشيطان. طب يبقى الحل إيه؟ لازم أرتقي بهذا الذكر وبهذا التواطؤ للقلب واللسان والجوارح والفكر مع بعض عشان ارتقي بيه واعلى بيه واتعمق فيه لغايه ما يصل للدرجه اللي ممكن يقهر بها الشيطان ويقهر بها هذا التسلط. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقوله، ان مش كل الذكر زي بعضه يا جماعه، مش كل الذكر زي بعض، لابد من الاستعانه بالعناصر اللي في الايه دي عشان يرتقي بك الذكر حق الارتقاء، تقوم تقدر تحصل منه على الفايده اللي عشانها انت ذكرت ربنا اصلا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يطلب من الذكر التقرب إلى الله، ومنهم من يطلب استجلاب حفظ الله، ومنهم من يطلب رعاية الله، ومنهم من يطلب الطمأنينة والسكينة، مش لاقي طمأنينة وسكينة، عايش في ضجر وقلق وخوف وفزع طول الوقت، وبيذكر ربنا ومع ذلك لا زال الضجر والفزع موجودين. طب ربنا بيقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صحيح، ولكن أي ذكر، أي ذكر، الذكر العميق اللي يناسب الغفلة اللي عندك، يعني درجة الذكر اللي تتغلب على الغفلة اللي عندك، ولا لا؟ أظن الكلام كده بالتالي أصبح واضح، وأصبحت الآية هنا بتفهمني إزاي أتغلب على المصاعب اللي عندي بذكر الله، إزاي أصل للهدف اللي أنا من أجله ذكرت الله سبحانه وتعالى، سواء كان الهدف ده دنيوي أو أخروي بهذا المعنى وبهذا المفهوم. ده اللي انا كنت عايز اقوله في الايه دي عشان يبقى الفايده تعم ويبقى الموضوع واضح. انا بس عايز اسال، هل المفهوم ده في الايه دي اصبح واضح ولا لسه محتاج تفصيل؟ عظيم. ننتقل بقى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ننتقل بقى الى آية النهاردة. وزي ما ربنا ييسر لنا في الوقت ان شاء الله هنحاول ناخد ما نستطيع. آية النهاردة في سورة الذاريات من سلسلة وقرآنا فرقناه. انا على فكرة سمينا الحلقات قرآنا فرقناه لانها ايات متفرقة. يعني احنا بنتكلم مش في ايات ورا بعضها زي ما انتوا فاهمين كده وزي ما انتوا شايفين. احنا مش بنجيب سورة كاملة ونشرحها ورا بعضها. لا. احنا بناخد آية آية. قد تكون الآيات متفرقات مش من نفس السورة وقد تكون من نفس السورة وبدون ترتيب. فلذلك اسميناه قرآنا فرقناه تيمنا بنزول القرآن مفرقا حسب احوال الناس في مكة والمدينة. يعني ابان نزول القرآن. وده من اسباب نزول القرآن مفرقا على فكرة. فاحنا بنحاول نتبع هذه السنة وهذا النهج الالهي الذي انزل الله به هذا القرآن مفرقا على الناس لهذا السبب. فاحنا بنختار القضية اللي ممكن تكون شائكة شوية او مش واضحة شوية ونتعمق فيها من خلال الآية فنبقى حققنا ان شاء الله الهدف من وقرآنا فرقنا. آية النهاردة ان شاء الله في سورة الذاريات وهي قول الحق سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الآية دي يعني بتعرض علينا كثيرا جدا وبنقرأها كثيرا جدا لكن احنا النهاردة ان شاء الله ان شاء ربنا وقدر هنقف معها وقفات يعني نرجو الله سبحانه وتعالى ان يتحقق منها نفع كبير ان شاء الله. قضية الرزق الحقيقة من القضايا العامة والهامة جدا. كلنا قضية الرزق بتشغلنا بطريقة او باخرى. موضوع الرزق هو موضوع الرزق ده معناه الرزق معناه هو استجلاب النفع. الرزق معناه الحصول على ما يرضي الانسان. هو ده الرزق. ده تعريف الرزق لغة يعني. والرزق قضية شائكة عند مشكلة عند كثير من الناس. وانا بتكلم يعني لو في حاجة مش واضحة يعني ارجو ان يتم التعليق عليه. والرزق عندنا كلنا في مشكلة. في مشكلة في المفهوم العام لموضوع الرزق ده. فمثلا تدور حول هذا الرزق تساؤلات عديدة في قلوب الناس كتير جدا. يعني الانسان وزوجته مفهومه عن الرزق مختلف. تلاقي الاب مفهومه عن الابن مختلف. تلاقي الاخ مفهومه عن الاخت مختلف. تلاقي الناس في بلد من البلدان مفهومها عن الرزق يختلف عن الناس في بلد تانية. تلاقي المسلمين حتى نفسهم بينهم بعض في اختلافات في رؤيتهم للرزق. فبعض الناس تعتقد ان الرزق والتكسب ده امر اعتيادي دنيوي جرت عليه العادة لا علاقة له اطلاقا بالدين من قريب او من بعيد وهو يعتمد على جهد الانسان وكسبه. يعني كلما اجتهد الانسان زاد رزقه وكلما كسل الانسان او كسل الانسان قل رزقه وكسبه. وبيعتبر الحكاية دي لا علاقة لها بالدين ابدا ان هو اشتغل يكسب وما اشتغلش ما يكسبش. وده اشار اليه الحق سبحانه وتعالى لما اصحاب شعيب عليه السلام قالوا له في سورة هود قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. يعني إيه علاقة الصلاة يا شعيب بموضوع الرزق والمال؟ يعني أنت بتقول لنا المال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ايه علاقة الصلاة اللي انت بتصليها والدين اللي انت جايب بتدينا درس فيه بان احنا نصرف اموالنا ازاي او فين او كده؟ الاقتصاد اقتصاد والدين دين. الفلوس فلوس والرزق رزق والدين دين. كأنهم ارادوا ان يقولوا ايه هذا. فده موضوع مهم جدا. يعني دي اول شبهة جوه قلوب بعض الناس. الشبهة الثانية من الناس من يظن ان الكسب والرزق مرتبط بالتقوى. وده أمر عظيم جدا. يعني كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى كلما زاد رزقك. طب ده أمر جميل قوي ومنطقي جدا. لكنه للأسف بعضهم بيعتبر ان التقوى ملهاش علاقة بالعمل فيدع العمل تماما يترك العمل تماما ويركن الى هذا المعنى اجلس في المسجد بقى واصلي واعبد ربنا سبحانه وتعالى والرزق يأتيني بهذه التقوى وادع العمل تماما واترك العمل تماما. وده طبعا فهم يعني محتاج تعليق. يعني انا مش هقول غلط لكن انا هقول محتاج تعليق عليه عشان ينضبط بالضوابط الشرعية. على فكرة الفهم ده مش غلط تماما لكنه مش صح تماما. يعني محتاج ضوابط عشان نفصله تفصيل مهم. طبعا المعاني اللي احنا بنتكلم فيها دي معاني خفية جدا ومحتاجة للفهم علشان الإنسان يعرف مين ربنا سبحانه وتعالى وإيه خلق ربنا سبحانه وتعالى وإيه الطبيعة البشرية وأنا فين من كل ده. ده أمر هام جدا جدا. إن كانت الأمور ماشية لغاية دلوقتي بوضوح ومفهومة أرجو من الناس أنها تعلق عشان نكمل ولا نرجع تاني نعيد من الأول. طيب نكمل ان شاء الله نكمل ان شاء الله. من الشبهات ايضا اللي بيلقيها بعض الناس في مسألة الرزق منهم من يقول فالله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، يعني ليست المسألة مسألة طاقه، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى يرزق الكافر ومش كده وبس، ده قد يرزق الكافر رزقا اوسع بكثير مما يرزق المؤمن، وده امر مشاهد، يعني امر مشاهد الناس شايفاه. فما تقوليش بقى ان الامر مرتبط بالطاقه والا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى رزق الكافر بل وقعت الكافرين كمان. وده كلام يجب الرد عليه برضو في قضية وفي السماء رزقكم وما توعدون، ده اللي احنا لسه جايين له. انا بس بقول الشبهات اللي موجودة الاول عشان افهمك ان قضية الرزق فيها مشاكل، يعني قضية الرزق نفسها في الفهم بتاعها فيها مشاكل، ولابد من توضيح هذه المشاكل حتى تستقيم علاقة الانسان بربه سبحانه وتعالى من باب الرزق، لان ده باب خطير جدا، باب خطير جدا من اخطر الابواب يعني. فدي شبهة كمان. ومنهم من يقول، دي شبهة جديدة طبعا، ومنهم من يقول ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ يعني ايه من حيث لا يحتسب؟ ويعني ايه وش معنى من حيث لا يحتسب؟ يعني ليه مش من حيث يحتسب؟ ليه لازم من حيث لا يحتسب اللي هو المكان اللي ما يتوقعوش؟ يعني اذا الانسان اتقى ربنا سبحانه وتعالى يقوم يجيله الرزق من المكان اللي ما يتوقعوش، طب ليه ما يجيلوش من المكان اللي يتوقعه؟ وايه الفرق بينهم؟ وايه معنى الآية اصلا؟ برضو دي من الحاجات اللي محتاجة فهم وتفصيل. ودي شبهة اخرى. ومنهم ايضا من يقول انا معذور فقد ضيق علي في رزقي فلا استطيع الصلاة ولا العبادة ولا اجد وقتا للصلاة، حتى مجرد الصلاة لا اجد وقتا لها، انا بشتغل 24 ساعة في اليوم عشان اكل ولادي وما عنديش وقت حتى اروح اتوضا، اعمل ايه؟ انا معذور، يعني انا في الحكاية دي معذور. فدي ايضا شبهة اخرى محتاجة للرد عليه. هل ينفع نقول ان الراجل ده معذور؟ هل يمكن احنا نقول ان ده معذور؟ طب واذا دورنا على حل يكون الحل ازاي؟ وايه معنى ان هو مشغول 24 ساعة؟ دي معناها ايه؟ مش معناها ايه عندي، معناها ايه عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا فهمها لنا ازاي؟ طب نفهمها ازاي؟ ومن الشبهات ايضا ان يقول الانسان الله اكرمني في رزقي ووسع علي وعافاني، عافاني في بدني وعافاني في مالي، فاي دليل اكبر من ذلك على رضاه عني؟ يعني ان لم يكن الله سبحانه وتعالى يرضى عني فما معنى انه وسع علي في رزقي واكرمني في بيتي وفي مالي وعافاني في جسدي وهذا كله من الرزق؟ اذا كان كل ده حصل فيبقى ايه معنى، ايه ده معنى ايه الا ان يكون معنى ان ربنا راضي عني؟ والكلام ده برضه مردود عليه وله الرد بتاعه، ودي شبهه ايضا لابد من الرد عليه. ايه معنى الكلام ده عند الله سبحانه وتعالى؟ لكل هذه التساؤلات نتدبر معا سويا قول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية لإخراج الإجابات عليها، فوفقنا الله وإياكم فندخل إن شاء الله على الآية علشان نرد على هذه الشبهات. ابتداء يقول الحق سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. السورة سورة الذاريات اتكلمت في موضوع الرزق ده عشان تفهم السورة ان الكلام في الرزق في الآية دي مش جاي كده فجأة، انما الصورة كلها على فكرة بتتنقل في موضوع الرزق ده. تعال ننظر كده في الكلام. الصورة بدأت بقسم والذاريات ذروة حتى وصلت إلى فالمقسمات أمرا. والمقسمات أمرا قال فيها أهل العلم أنهم الملائكة يقسمون الأرزاق على الناس ويقسمون أوامر الله سبحانه وتعالى وأقداره على الخلق. فهنا معنى الرزق واضح جدا واضح جدا. يبقى الصورة من الأول ربنا بيقسم بتقسيم الرزق ومن يقسمون الرزق من الله سبحانه وتعالى. يبقى الصورة بتتنقل في موضوع الرزق فعلا. طيب تعالى ننظر كده قدام شوية، نتحرك شوية في الصورة كده. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين محسنين يعني يقدمون الخير والإحسان لغيره. طيب وما الإحسان إلا بابا من أبواب الرزق؟ يعني المحسن يقدم للمحسن إليه رزقا ولا لا؟ طيب تعالى ننظر في موضوع تاني، موضوع الملائكة. قالوا سلاما، قال سلام، ثم قال ألا تأكلون. الملائكة هم الذين يقسمون الرزق، والرزق كما قال الله سبحانه وتعالى من السماء، فهم يأتون بالرزق من السماء ومع ذلك لا يأكلون. الملائكة لا تأكل. انظر لهذا المعنى، معنى جميل جدا، أن الرزق من السماء وتقسمه الملائكة على الناس ولكنهم في نفس الوقت لا يأكلون. وهذا مما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام يتعجب وأوجس في نفسه خيفة، ألا تأكلون؟ فهم فعلا ما بيأكلوش. طب إذا كان هم ما بيأكلوش فعلا وهم الذين أتوا بالرزق ليقسموه على الناس، المعنى ده يشير إلى قضية الرزق وتفصيل فيه. يعني كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول انظر لقضية الرزق، هي ليست بالقضية اليسيرة وليست بالقضية التي يجب أن نضرب عنها الذكر صفحا، إنما هي من القضايا العميقة جدا والمؤثرة جدا بهذا المعنى. طيب نتحرك في الصورة كمان كده، نجد قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم. الحق المعلوم هي الزكاة، والزكاة باب عظيم جدا من أبواب الرزق للفقراء، فإذا الآية تتحدث في الرزق أيضا. طيب وننتقل في ذلك حتى نصل إلى قول الحق سبحانه وتعالى إن الله في آخر السورة، في نفس السورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ده كده بقى وضحت تماما إن السورة فعلا بتتكلم في موضوع الرزق بوضوح. يبقى مش مسألة عفوية بقى، ولا هي مسألة كده طارئة ظهرت أثناء السورة وفي السماء رزقكم وما توعدون، لا ده المسألة مدبرة ومنتقاة ومسببة ولها معنى وارتباط، وترتبط فيها أول السورة بآخر السورة بوسط السورة في معاني مختلفة ومواقف عديدة. أظن ده من المعاني الرائعة في قضية الرزق. طيب تعال بقى نتكلم في الآية نفسها ونشوف معنى الرزق ماشي ازاي. وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب اذا كان الرزق من مال وخير واقدار، كل ده من الرزق، الخير رزق والمال رزق والقدر رزق، كل ده في السماء. اذا كان كل هذا في السماء وكان السعي على الرزق في الارض، فانه ينبني على ذلك امور كثيره. يعني اذا كان ربنا قال وفي السماء رزقكم، فعلمنا ان الرزق من مال وخير وقدر كله في السماء، مش حاجه منه على الارض خالص، كله في السماء، ده اللي قول الحق سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم. طيب سعي الانسان على الارض بقى معناه ايه؟ تعالى بقى نشوف الموقف ده والمشكله دي ينبني عليها عده امور. واحد، ان السعي في الارض بيتم لانه امر من اوامر الله سبحانه وتعالى وليس لاستجلاب الرزق. افهم الحته دي بقى، ولو ما طلعتش النهارده الا بدي فكفى بها فضلا ونعم. السعي في الارض لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بهذا السعي تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى واستجابة لما قال، وليس الهدف منه استجلاب الرزق. وإن كان في بعض الأحيان يوافق السعي الرزق، وفي أحيان كثيرة السعي يوافق الرزق، لكنه ليس شرطا فيه. السعي ليس شرطا في الرزق، وإن كان بقدر الله سبحانه وتعالى قد يوافق هذا الرزق في أحيان كثيرة، وهذا تكرر كثيرا ونلاحظه كثيرا، ولكنه ليس شرط. خلي بالك بقى من المعنى ده. طيب، الإنسان مأمور بهذا العمل فهو بيسعى في الأرض لأن الله أمره بذلك. فالأمر مثلا من أوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب، المعنى ده اللي احنا بنقوله ده، وقل اعملوا، لما تلاحظ كده وقل اعملوا فسيرى الله، كأنه بيقول لك اذا عملت فيبقى معنى العمل اللي انت بتعمله ده الهدف منه ان يرى الله سبحانه وتعالى هذا العمل. يعني المقصود منه ان يرى الله سبحانه وتعالى هذا العمل. يبقى الهدف من قوله سبحانه وتعالى وقل اعملوا هو ان يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. طيب جميل، يبقى هنا العمل، السر من العمل مش الكذب، ولو كان الكذب لقال الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسترزقون، لم يقل ذلك، انما وقل اعملوا فسيرى الله. يبقى الهدف من العمل ان ربنا يعلم هل عملت ام لم تعمل، هو ده الموضوع. إنما موافقة الرزق لهذا العمل ده بقدر الله سبحانه وتعالى، دي نقطة الأولانية. طيب تعالى نأكد هذا المعنى بآية من الآيات. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. شوف الكلام بقى، وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك كلهم من يصلوا، واصطبر أنت على الأمر وعلى الصلاة، لا نسألك رزقا، لا نسألك رزقا. ليه لا نسألك رزقا؟ لأنك ما تملكوش. هو حق سبحانه وتعالى من رحمته أنه لا يسأل الإنسان أبدا شيئا لا يملكه هذا الإنسان. هل يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن حاجة أنت ما تملكهاش؟ لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في العدل بين الزوجات، كان يقول: يا رب هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل الإنسان عما لا يملك أبدا أبدا، إنما يسأله فيما يملك. يبقى لما يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من وراء القصد، يقول الحق سبحانه وتعالى لا نسألك رزقا، يبقى لأنك لا تملك هذا الرزق يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإحنا طبعا لا نملك أيضا هذا الرزق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يسألنا شيئا لا نملك، إنما الرزق يملكه الله سبحانه وتعالى. طيب عشان كده قال نحن نرزق، ده ملكنا احنا وبقدرنا احنا وبطريقتنا احنا. طب انا اعمل ايه يا رب؟ وامر اهلك بالصلاه. طب الرزق يا رب؟ وامر اهلك بالصلاه. طب اكل عيش يا رب؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك. يا رب هيجي لي رزق منين؟ نحن نرزقك يا رب، انا ما اشتغلتش نحن نرزقك يا رب، انا عندي مصاريف كتير، نحن نرزقك. عايز ايه تاني؟ نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. دي نقطة، دي ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني هو قال شوف قرن قضية الرزق بحاجة جميلة أوي عشان يوضحها لك، عشان يوضح لك قضية الرزق أم قرنها بشيء ثاني هو من الرزق أيضا، اللي هو وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب يعني كأنه قال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أيضا في السماء، يعني وما توعدون. طب هو إيه؟ إحنا وعدنا بإيه؟ ماذا وعدنا الله؟ الجنة، وعدنا الله الثواب، مش كده؟ وهي في السماء أيضا، يبقى وعد الله سبحانه وتعالى لنا أيضا في السماء. طيب إذا كان ما توعدون به، ما توعدون به من خير وشر، جنة ونار، أيضا في السماء، فالسعي له أيضا واجب بأمر الله سبحانه وتعالى لارتباط الأمرين بنفس الآية وعطفهما على بعض. يعني خلي بالك، احنا قلنا في الأول ايه، اذا كان الرزق من مال وأقدار في السماء وكان السعي في الأرض والصلة بينهم نتيجة أمر الله سبحانه وتعالى، فعطف وما توعدوه على رزقكم في الآية معناه ان أيضا الخير والشر الذي وعدنا الله إياه حسب أعمالنا هو أيضا في السماء، ولكن هذا يستلزم أيضا أن تسعى لذلك في الأرض. بما أنك تسعى للعمل في الأرض في قضية الرزق تنفيذا لأمر الله بالعمل، فإنك لابد وأن تسعى أيضا في الأرض لنيل وعد الله سبحانه وتعالى الذي هو أيضا في السماء. ودي من المعاني اللطيفة جدا جدا في القرآن. هل المعنى ده، المعنى الأخير ده واضح؟ السؤال يا أخواتي، هل المعنى الأخير ده واضح؟ ليس كثيرا. طيب هنقوله ثاني، هو الآية بتقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني كم حاجة في السماء، كم شيء في السماء؟ اثنين. اثنين، الرزق وما توعدون. الرزق والوعد، نعم الرزق والوعد، الرزق والوعد، تمام. فإذا كان الرزق له حال في السماء، أي وجود الرزق في السماء، وله حال من السعي في الأرض بأمر الله اعمله، فلو عطفت على الرزق الذي له هذا الحال في السماء وفي الأرض، إذا عطفت عليه الوعد، يبقى الوعد أيضا في السماء بقول الحق سبحانه وتعالى وفي السماء، وله سعي في الأرض لصلته بالرزق في الآية. يعني إذا كان الأول الثاني معطوف على الأول، فهو يستلزم أن يكون له زي ما للأول له مكان في السماء وسعي على الأرض، يبقى الثاني أيضا له مكان في السماء وسعي على الأرض بالعطف الذي بينهما في الآية. فيبقى ما تقولش بقى أنا قلبي سليم وقلبي طيب ويبقى وعد ربنا هيتحقق لي ومش لازم أعمل، يعني العمل ملوش لازمة بقى في الدنيا، أنا هاخد أجري وأدخل الجنة إن شاء الله برحمة الله من غير أي عمل، مش هعمل أي حاجة وهدخل الجنة. الآية دي تقف ضد هذا الكلام تماما بقول الحق سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. أنت تحصل على الرزق من الله سبحانه وتعالى، لكن بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى عمله ربنا يكتب لك بها هذا الرزق في أحيان كثيرة جدا. ويبقى الحصول على الجنة أو وعد الله سبحانه وتعالى الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أنه في السماء يستلزم منك سعيا أيضا على الأرض حتى يكتب لك الله سبحانه وتعالى به هذا الوعد. أعتقد كده بقت واضحة. هل وضح الأمر الآن؟ طيب النقطة الثالثة، إذا كان ما توعدون به من جنة ونار، ف السعي ايضا واجب. توزيع الرزق لا يكون ابدا على اساس السعي. يعني ايه؟ يعني انت واحد ساعة كتير والتاني ساعة اقل، يعني واحد ساعة في الارض غاية السعي والاخر ساعة في الارض ولكن اقتصد في هذا السعي، يعني ساعة سعيا متوسطا معتدلا، واخر ساعة سعيا خفيفا قليلا. هل لابد ان يكون توزيع الرزق على الثلاثة بحسب درجة السعي؟ لا، ليس شرط، ليس شرط. فتوزيع الرزق لا يكون على اساس السعي ولكن على اساس الحكمة الالهية ومقتضى الابتلاء، وده معنى قوله سبحانه وتعالى وفي السماء. وان بدا غير ذلك احيانا من اجتهاد البعض وتوفيقهم فان ذلك يحدث لموافقته احيانا وغالبا للحكمة الالهية ومقتضى الابتلاء. كلام زي الفل، الكلام واضح ولا نشرح؟ نشرح. يعني الرزق لما بيتوزع هل بيتوزع حسب سعي الانسان؟ يعني اللي سعى اكتر ياخد اكتر؟ لا. امال ايه الاساس اللي بيتوزع عليه الرزق؟ الحكمة الالهية. يعني اذا علم الله سبحانه وتعالى ان هذا الرزق يكون فيه خيرا للعبد فإن الله يرزقه، وإذا علم الله سبحانه وتعالى أن منع الرزق عن هذا العبد يكون خيرا له فإن الله يمنع عنه هذا الرزق، وإذا علم الله سبحانه وتعالى أن في توزيع الرزق على مدار السنة على الإنسان وإعطاؤه منه على فترات وبقدر معين وهذا يكون له عين الخير وعين الفضل فإن الله يفعل ذلك مع الإنسان. وإن علم الله سبحانه وتعالى أن التقطير على الإنسان قد يرده إلى الحق بعين أو ضلال فإن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه في الرزق ويقدر عليه في الرزق. وإن علم الله سبحانه وتعالى أن السعة على الإنسان قد تتسبب في هدى الإنسان وقربه من الله واستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى فإن الله يبارك له في هذا الرزق ويرزقه من أوسع نعمة. إذن نعم توزيع الرزق يكون على اساس الحكمة الالهية ومقتضى الابتلاء. طب تقول لي بس بيحصل ان الناس بتجتهد وبيحصل رزق كبير من وراء الاجتهاد ده، واللي بيجتهد اكتر بينال اكتر، واللي بيجتهد اكتر واكتر بيوفق، وده ملاحظ في الدنيا وفي الدنيا. اقول لك ان ذلك يحدث فعلا ولكنه لا يحدث لهذا السبب، انما يحدث لموافقته للحكمة الالهية ومقتضى الابتلاء. يعني ذلك اذا وافق حكمة الله سبحانه وتعالى ومقتضى الابتلاء فانه غالبا ما يكون الاجتهاد والتوفيق مرتبط بالحكمة الالهية ومقتضى الابتلاء وليس شرطا فيه. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ النقطة اللي بعد كده، كلمة وفي السماء في اللي في أول الآية وفي السماء بيسموها في اللغة في الوعائية، اللي هي في التي تستوعب يعني فيها عمق، يعني حط بقى فيها زي ما أنت عايز. هل تعني هذه الفي أن التقدير كله في السماء أم تعني أن التقدير تقدير الرزق يعني قدر ربنا في الرزق والرزق نفسه مادة الرزق نفسها ومادة الوعد أيضا في السماء؟ يعني احنا قلنا وفي السماء رزقكم، هذه الفي الوعائية تستوعب أن الرزق كله في السماء، الرزق كله في السماء. هل الرزق المقصود هنا هو التقدير اللي ربنا بيقدره الرزق هو الذي في السماء، ولا التقدير ومادة الرزق كمان هي في السماء؟ الحقيقة ان احنا عشان نجاوب على السؤال ده هننظر قول ربنا سبحانه وتعالى فالمقسمات أمرا. قوله تعالى سبحانه وتعالى فالمقسمات أمرا توحي لأن التقدير ومادة الرزق أيضا لاثنين من السماء، لأنه من الرزق المعنوي أشياء، وده لا يخفى على أي إنسان. يعني مثلا الرضا رزق معنوي، السعادة رزق معنوي، الحب رزق معنوي، التوكل رزق معنوي، السكينة رزق معنوي، الأمن رزق معنوي، الاطمئنان رزق معنوي، العقل رزق معنوي، الهدى رزق معنوي، كل دي من الرزق المعنوي. فالرزق المعنوي منه أشياء هي أيضا في السماء، ومن المادي أشياء. فالمادي من أصوله، يعني تعالى احنا ندور على على على, على مادة الرزق بقى، احنا نقول التقدير في السماء والمادة أيضا من السماء. فاحنا نتكلم في المادة، التقدير من السماء وده أمر معروف ولا خلاف عليه، يعني احنا مش مختلفين ان التقدير في السماء ودي أمر احنا عارفينه، وده ده ده تقدير قدر الله سبحانه وتعالى، وتقدير الله سبحانه وتعالى أمر في السماء، ده أمر لا خلاف عليه. لكن انا عايزين نشوف بقى هل مادة الرزق نفسها في السماء أيضا؟ الإجابة نعم. تعال نقول شوف ليه؟ لأن الرزق المادي لأن الرزق معناه أيضا في السماء، وده أمر معروف، لأن التوكل يأتيك من السماء، والرضا يأتيك من السماء، والطمأنينة تأتيك من السماء، والأمن يأتيك من السماء، والهدى يأتيك من السماء، كل ده رزق معنوي. إنما الرزق المادي تعال نفصله كده، أصل الرزق المادي الماء. أي رزق مادي على الأرض أصل الماء، والماء منين؟ من السماء. وعلى فكرة ده التفسير اللي جل العلماء التفسير المفسرين فسروا بهذه الآية، يعني فسروا الآية دي بأن وفي السماء رزقكم، أي الماء الذي ينبت به كل رزق على الأرض. والماء أحد الأصول، وقال الله فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى احنا هنا وصلنا الى ان الرزق المعنوي والرزق المادي الاثنين في السماء، وتقدير الرزق ايضا، يبقى مادة الرزق ايضا موجودة في السماء. طيب في امور تانية من الرزق ما تقدرش تقول عليها الا انها في السماء، حديث البارحة. الحقيقة لم أتمكن من البحث عن الحديث، لكن إن شاء الله أعدك أن إن شاء الله في الدرس القادم أجيبك على هذا السؤال. هل حقا الرزق مكتوب كل صباح؟ نعم مكتوب كل صباح، وقبل أن يكتب كل صباح هو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق الناس 50,000 سنة. هل فعلا نومة الصبح تمنع الرزق؟ المقصود بمنع الرزق هي منع البركة فيه، يعني ساعة البركة في الرزق تتأثر بنومة الصبح، تتأثر بنومة الصبح. وعند المؤمن يعني في تفصيل شوية السؤال ده، ان عند المؤمن احوال المؤمن تختلف عن احوال الكافرين واحوال عموم الناس. يعني المؤمن ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه حتى يستيقظ صادقا، فاذا قدر عليه سبحانه وتعالى بعض الرزق نتيجه تكاسله عن صلاه الفجر، فذلك بيبقى نوع من التربيه والمعالجه الالهيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرد بيها الى الحق، فيقدر عليه في الرزق حتى يعلم انه لا بد له من الاستيقاظ لصلاه الفجر. فده نوع من المعالجه التربويه. فمنع الرزق من هذا الباب هو فعلا من المعالجه والتربيه الالهيه للعبد المؤمن. اذا كان الرزق لا يوزع حسب الاجتهاد، فلماذا ناخذ بالاسباب في كل امر؟ نحن ناخذ بالاسباب في كل امر لان هذا هو امر الله الذي لا يقبل الجدل. قول الحق سبحانه وتعالى: وقل اعملوا، وقل اعملوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، هو امر من الله ورسوله بالعمل والاجتهاد واخذ الاسباب والسعي فيها، لابد من هذا لان هذا هو امر الله، ونحن عند الامر والنهي، نحن عند الامر والنهي. لكن لا يجب ابدا انك تربط السبب او العمل بنتيجته. بمعنى ايه؟ ان انا اذا عملت واجتهدت ثم لم ارزق او ضيق عليا في الرزق، اترك العمل، اترك السبب، اقول والله ما هشتغل بعد كده طالما ما جاليش اللي انا عايزه. يا اخي هذا اعتراض على قدر الله وامر الله سبحانه وتعالى. انما يجب عليك السعي في كل حال، يجب عليك السعي في كل حال لان هذا هو امر الله سبحانه وتعالى. انما السؤال يبقى له تفصيل بقى معين، ان هو نوعيه العمل، يعني في عمل معين انا موفق فيه وفي عمل معين انا مش موفق فيه، فاترك العمل اللي انا مش موفق فيه اللي هو ما بيجيبليش، مش مناسب لقدراتي، واختار العمل اللي مناسب لقدراتي علشان يبقى هو ده السعي الصحيح والعمل الصحيح. ليه بقى؟ لان انت ايضا مامور بكده، انت مامور انك تاخد العمل الاقرب لقدراتك عشان تقدر تبدع فيه وتنجز فيه اعلى انجاز. وده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. وانت مش عارف تدخل العمل اللي انت كنت بتحبه وبتسعى فيه وبتجتهد فيه وعندك قدرات خاصة انت شايفها فيه. ومن هنا جه بقى اختيار السبب والعمل في السبب واختيار نوعية السبب كمان عشان تعمل فيها. والله تعالى اعلم. ما هي الفرصة التي يكتب بها الرزق نغفل عنها لا ندري؟ هي سؤال مش واضح. ما هي الفرصة التي يكتب بها الرزق نغفل عنها لا ندري؟ هي مش سؤال مش واضح، يعني هل صدق السؤال بطريقة أخرى؟ التي رأت الرؤية، الحمد لله، أسأل الله أن يجعلها بركة عليك وعلى والديك وعلى أهلك وعلى المسلمين جميعا وعلى الأخوات. هذا أمر طيب، أبشري به إن شاء الله، واستمري وزيدي في الذكر، وزيدي في ساعة القلب بهذا الذكر. بارك الله لك. الحيلولة هي، نعم، إحنا أجبنا عن هذا السؤال وقلنا أنها تحول دون الرزق، بمعنى دون البركة في الرزق، وأنها تكون سببا من الأسباب التي يعالج الله بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حتى يعودوا إلى الصلاة مرة أخرى. إن شاء الله بإذن الله نكمل الدرس بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. طلب أخير، اللي يقدر يشير الدرس لأي مجموعة من الناس. كي تعم الفائدة، فجزاه الله خيرا على ذلك إن كان ذلك مسموحا ومن قواعد المنتدى، وجزاكم الله.